نرقب تمديت أنه التوحيد ديقن يعني سيسان إمزوار للدين أنت العقيدة انتهى قاع تمزوار قبل كل شيء. فلذلك العقيدة انت منس عقيدة من أسمائها تسمنس أصول الدين من تتسس الدين بتيقن حد غرس عقيدة تمتن معنى الدين سيلا أدي ممكن تسمى دي يكون صح بس حبتيقن حد شخص العقيدة لأن العقيدة ضعف مهلها لدي سخلل ولتكوني غرس الدين. إذن وأهم شيء في العقيدة هو التوحيد. فلذلك انقرس عقيدة التوحيد. نرقب كذلك سيوني نرقب تمديت أنه للشقين شرائي بنا العقيدة القرآن الكريم والقرآن الكريم باش ننتفع به يجب أن نتدبره يعني أن نتذكر ديس دي المعانيس ربي سبحانه وتعالى ينغ كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ملان دبرت خطني يحصل التذكر خطني انتي تدنفق صغفلتنا أبدا هو نقم جمض كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ملان عزم القرآن الكريم باش أنت القرآن الكريم أنت يترسخ يبنى الإيمان في النفوس ربي سبحانه وتعالى يوزن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوزن مع القرآن الكريم ميزوار الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو مدن يعزم غفصن القرآن الكريم ربي نيس وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن الكريم أنت يتعرفنا بالله سبحانه وتعالى. لذلك من شين تمديت أنه أول واجب على الإنسان هو التوحيد ولكن التوحيد لا يمكن أن يتم بدون القرآن الكريم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو تسمى المعنى سأنه لمكن يقنح ذلك يكون مؤمن موحد انتهدت أبتو لعزم القرآن الكريم. والقرآن الكريم سيطارق سيلي تجابنا بشتي يؤمن بالله سبحانه وتعالى يسخداماس العقل يسحراجاس العقل ربي منشي لنا تمديت يعني تسمى سنيبسيون سن تسمى سنيبسيون ترسخ الإيمان في النفوس تسمى القرآن بتغني أغنية جغني جينا تدبر القرآن الكريم ونتفكر في الكون. أنت التفكر هو العمود الفقري للإيمان ويمكن يجنحد يدعي أنه إلى مؤمن أنه نخسيلا نشتر وأنه مؤمنين أسلق دلق العقيدة عمرو يشهد أن لا إله إلا الله تين يشهد أن لا إله إلا الله ونيود الإيمان وني أربعينين فأعلم أنه لا إله إلا الله أي الإيمان يتكون ديس تلقين سرعان ما يتهاوى أمام الشبهات والشهوات. الإيمان إلا نريد وابني في التفكر في التدبر القرآن الكريم التفكر في الكون وإني بنادم مني يمن أستسكت الشبهات أضيس ومعاس أستسكت الشهوات أضيوض أضيس هامي مخشش غص الإيمان. الإيمان الحقيقي يتكون تدبر القرآن ملي قلنا حد يتفكر يسيس أنت تستخدم تسمى تستخدم بابس العقلس القرآن الكريم نغفي الكون تدبر القرآن الكريم التفكر في الآيات الكونية ونقرنس العلماء قرنس إثارة العقل والوجدان ربي سبحانه وتعالى بشدي جقن حد مؤمن أنت من اللي قن حد كافر نغشين أنت ملحد واليومين قاع صربي بتد أشين قاع بيل أربي شين كيعز متكلم بيل أربي أنت في حقة الأمر كلا يستخدم العقلس كلا يغض ما ناوي لن دا كافر ما ناوي لن فاسق نغ مشرك هامي هو مشرك نغ فاسق نغ ملحد. من أهم الأسباب أنه ويس خدام العقل ويتفكر. فلذلك ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنينغ عن الأشقياء يوم القيامة لأن في نار جهنم بتدينين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. انت بنذمي لو ليس خدمت ونجمت وليس خدم عمرو التيمن اسمه. فلذلك القرآن الكريم بتغنج بشغنج مؤمنين يلفت نظرنا إلى الكون سقال نغطي سقال نغطي يعني الفكر نط لجنوان تمورا ديوريران قرار نتفكر ديسن نتفكر ديسن ناود الإيمان النمن بتي قنحد ولي تفكر عمرو يتيمن. فلذلك منشي لأن تمديت نختم السيس درس ربي قرار خبسون ونشي نرقبت ديكشرة عادي تأوهو عادي برك نوالفتن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. ربي سبحانه وتعالى يقرن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب. خاش تسمى تعاود بصي على أساس أنه التلاميذ والتغن داني تمديت إمارنا معنا باش تفكر لآيات بتد الآيات. الآيات في اللغة العربية هي العلامة التي تدل على شيء، العلامة التي تدل على شيء تسمى علامة. شرين غبريت إمارة البراكاتي كان رقبت نتبريد رقبت نتميلان صافر ما كان جور البراكاتني نتيني دلايات سلايتني سشنتانا غبريت الماني ماني كان زوغل ديس شدان تيني الدور ماموني نغد زوم ديرك نغا غوني البراكاتني دين تيني تيني دلايات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث العلامة. إمارة بتت الدليل على وجود الله انت زار إمارة الآية هي العلامة التي تدل على شيء، بما أنها تدل على شيء ستسمى كذلك هي حجة ودليل. وكما يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قعبي لي قشرة في الكون هو دليل على وجود الله. ميت متفكر ديس أندرك أنه ربي سبحانه وتعالى لا موجود. ثم ربي سبحانه وتعالى يستنزاد القرآن الكريم ديس اللاية إلا يتنس شنتنض أبريد الجن أبريد الجن تبتي قنح دي يتبع القرآن الكريم يتبع اللايات شنت أبريد ولدعي العلامات نوبريد اسم أبتي يقن حد العلامات نوبريد الجند أبتي يقن حد يتبع تنتاضي أوض بتا حد وتنتي تبع إنك خصنق يعجبت العقلس يرقب الكفار ما لنا وضن كذا أقم يعزم اسم القرآن الكريم أزيز قلت فر أسيني ربي سبحانه وتعالى يعني ميت عول دازت سمني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات علامات ودلائل على ماذا؟ على وجود الله ووحدانيته وعظمته. إذن دوني دبريد اسم دين دوني دبريد نوبنا توحيد توحيد ويتو القن دالقن توحيد اسم بنادم اسم تنعاوني لا يتفكر يتفكر في الكون يتفكر في يتدبر القرآن الكريم سيس أدياودي مارو أدياودي أدرك أديا منصر بي سبحانه وتعالى إمارو من بينها التوحيد. بتت التوحيد انت التوحيد من شنه هو أول واجب على المكلف. التوحيد هو جعل الشيء واحدا أجاني قنش رائقا هو الإفراد. إمار من أن توحيد الله هو إفراد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وعبادته. المعنى أن نعتقد أنه ربي سبحانه وتعالى وحدث في ذاته وصفاته، لا شيء حد يشبهه ولا شيء يشبه الله. لاش يمكن كاع نغد عند اللوين البالنغ باللي ربي سبحانه وتعالى يروز ديس فحاشا لله سبحانه وتعالى ان يشبه شيء من شيء غنينا ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تسمى بتي كن حد يشبه ربي سبحانه وتعالى بمخلوق من مخلوقاته فهذا شرك. إذن ربي سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. ما نشي لينا الشيخ الحاج صالح لعلي في خلاص المراقين فاعل يعني ربي سبحانه وتعالى ولمكن أصلا نتدرك بذاته نشينا نتأمل في الكون باش نتعرف على صفاته وعلى عظمته. بتغني إن الشيخ صالح الحاج صالح بن عمر لعلي فعلم كنه ذاته محال ممن سواه ولذاك قالوا العجز عن إدراكه إدراك والخوض في إدراكه إشراك. إشي لازم نتفكر دي ربي ربي عمرو لي ممكن ندرك الدات أن نتفكر في مخلوقاته أن ندرك العظمة. إذن وني تشراو أمزواري لن في التوحيد لازم نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ولي رسولي ولحية اسمه لي رسولي يعني لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء يعني ولي رسولي قنشرا ولا شرا ولي رسولي. فيتسنت كذلك لازم نفهم اللي ربي سبحانه وتعالى متفرد بأفعاله أفعال ربي سبحانه وتعالى واللي يمكن يقن حدة نيج ليس له شريك فيها. أنت ربي سبحانه وتعالى الخالق هذا الكون ولا أحد شاركه نغي يشاركه في الخلق هو الخالق ولا أحد يخلق معه. الله هو الرزاق ولا أحد يرزق مع الله ربي الرزاق كذلك الشافي ولا أحد معه يشفي. إفراد الله بأفعاله. ما إن شاء الله هندو لمار باختصار. إن شاء الله هنحاول إلى إصدار نفصل ديسا إن شاء الله بشيء من يعني بالتوضيح الكافي. كذلك سيونين أن يتدفي يعني أن يتدفي تدبير الكون. أنت يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. ربي قعني الكون ما يزجر الكون. ربي وحده ولا أحد معه يشاركه أحد. قاعد بتترقب جناح ده الشيء لم يركت جوت سيليون أمره وإني سراح وإني أمره ربي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ميت قبته جناح دي مثلا جناح دي رمى العدو ينغي أكيد قرن تي ينغي سقوط ضربي. اسمع قاعد لي قشرة في الكون. الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان مارو الإنسان له الحرية أدي خير بس ما يتشس القوت ينفئ يعني الرب سبحانه وتعالى. كذلك لازم مما يدخل في التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. اسمع المعنى لش قل حد سنا غول غير الرب سبحانه وتعالى. بتدل العبادات هي منتهى الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. الشقن حد يستاهل إلا أسنغوال أسنغوال أطنطع طاعة متقى غير ربي سبحانه وتعالى. أسنغوال الوالدين ولكن في إطار طاعة الله سبحانه وتعالى دائما. الشقن حد من طاعة متقى غير ربي سبحانه وتعالى. فلذلك بتي قن حد يعبد إيمان سيتبع له واسمع ناس يعبد إيمان سولي يتبع ولي يعبد ربي ربي نينغ أفرايت من اتخذ إلهه هواه. فتيقن حد إذن لازم نسمي لنقار كالموحدين. لازم إذن باختصار ثلاثة أيون بعد ما نفصل ديسنس المعنى سأنه أن نعتقد أنه ربي سبحانه وتعالى ليس له شبيه، لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. فيتسن الأفعال لا يشاركه فيها أحد. وكذلك في ثلاثة قعني العبادة النظ لازم نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى وحده ونطيع الله سبحانه وتعالى طاعة مطلقة. توحيد على أهميته لم يرد في القرآن الكريم. لم يرد ليش كلمة التوحيد في القرآن الكريم ولكن ورد معناه يورد المعنى. وسميت باسمه صورة وهي صورة الإخلاص. صورة الإخلاص توحيد ما معنى التوحيد؟ معنى سنكون خالصين لله سبحانه وتعالى نعبد الله وحده فقط. قاع بين ليك العباد قل عملة نجي يا ربي لأندوني. هذا هو معنى التوحيد. إذن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك توجد سورة الإخلاص قل هو الله أحد. سوى في التوحيد سماها الله سبحانه وتعالى إخلاصا. الإخلاص هو التوحيد هو الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد اسم ربي ونيلان أزل قوي كل الناس تلجأ إليه تحتاج إليه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. وكذلك سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولأهميتهما اسم الصور ومخدش تساول في التوحيد يعني من السنة تظل السيسنت يعني سنة الفجر وما إلى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهما خش تركز التوحيد في النفوس. أدنس إلى هذه الأقسام بشيء من التفصيل يعني نحاول أن نبدأ بتوحيد مزور إلى قرنس توحيد الربوبية. توحيد الربوبية لأن دبات ما معنى توحيد الربوبية معنى سنعتقد أنه ربي سبحانه وتعالى أنت متفرد بأفعاله. هو الخالق الرزاق المحيي المميت. أنت يزجر هذا الكون مدبر لشؤون هذا الكون ولا أحد يشارك الله في هذا الكون أبدا. ما نشي لي مارون حاولي لا تنوضح أنت باش نفهم دا وحدي ما نشي غبشات توحيد ويزها اللي قلنا حدا يكون موحد ويزها اللي قلنا حدا يكون مؤمن. أنت تحتاج إلى جهد. هذا الجهد كذلك لشخص نهاية مدن كان عاش مدن كان تفكر في مخلوقات الله كان ازداد إيمانا ونزداد توحيدا لله سبحانه وتعالى. أول شيء باش نوحد ربي سبحانه وتعالى يتسمى بتا نتسمى بتا نخات اسماني بدا ربي اسماني بدا قاع المنطلق باش من سيس باش أتنج واحد وأن نعتقد أنه واحد لا شريك له. ربي سبحانه وتعالى يقارن يتقرن يقارن باللي نشيخ الخام باش كنحل هل اللي قنس شنو غنتي خلقي ما ناس إلا يقن حد نتاي ودي ما نسل دونيته ولا أحد قاع نغن نعتقد أننا مخلوقون من هو الخلقان ربي سبحانه وتعالى السمت هذا الخلق نقول السينم الخلق على بالكم دي قشرة المحير الخلق المعنى إيجاد شيء من العدم وعلى غير مثال قاع وليتوغ موجود قاع على بك قمت شكرد تغد العدم ربي ننغ هلتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة عبا كل قلس تغداني كان مارو قبل 200 عام قبل قرنين ولا حتى ما يتغداني نشين قاول تغداني أوه كيف شون تغداني إمارو كلا موجودين سبحان الله ما نوم ديوين انت يا ربي سبحانه وتعالى قرن على بك انت القرآن الكريم الخطاب القرآن الكريم قاعد توبنا في الخلق ما خاش ربي خلقانك توني أنا تفكر ذي زوحدي ما تيقن حد ولي تفكر ولي تدبر ولي ممكن دي يكون مؤمن عمره ربي سبحانه وتعالى أنت فكرت ما بابنا آدم ستاتي خلاق ربي خلقت من طين ربي سبحانه وتعالى يبدأنا مثلا صورة الأنعام صورة الأنعام من صور إلا نسولت في العقيدة وبقوة يعني صورة العقيدة بامتياز صورة الأنعام ربي يغنيني أغني تبدأ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين يخلقانه يخلق بابنا آدم أبو زوار يخلقت من طين مشين ومن دريتي تصورت بابنا آدم يا ربي سبحانه وتعالى يخلقت من طين ثم ينطيني يدولد أو تطاوين تحرشنت تصورت ديجدي مع ومن دولد تت ترقب تغرت تطنسيز الدموع بنادم يتحرج دماغ سيدولد يتفكر يتخترع سبحان الله وني قاعة سماني يتغد العدم ربي سبحانه وتعالى يخلق هذه السماوات والأرض ومن بينها كذلك يخلق دي جديو أنت فكرت كولي قنسي جنة تفكر مديا باللي داني متن داني تبونور قبل 200 عام ونتغ موجودين تغ إجنوانو تمورا قاعة إلا موجودين شنو اللي موجودين زداد بعد 200 عام على أقصى تقدير ولا حد سجنو اللي تكوني داني انتي مارو داني مارو ما نيو السجنق داني تفكر مارو الخلق ما نيو نديوين أكنوض ربي سبحانه وتعالى أنجمنا الناش أكنو ربي خلقانغ أنجمنا الناش إلا ما نيوين لنسيني مثلا والتكيف نغوال والسكر نغوال تجا شيني حر كلي حر والتجت الشؤون الخاصة أصلا شتي ما نيوش خلقن انت هوني يكسو مني القرآن الكريم القرآن الكريم قاعد بنا مراد دور عدة آيات تقر تحدي الكبير ربي سبحانه وتعالى يتحدى سيس العباد دين الخلق أكان وضرب بي أكان نكون موجودين زين بعد الدرس ما روشيني قال الحرية ما كيفش الحرية يا ربي إلا يقن حد صورت محاكون سهم القضية هنا تقرب تقربات زي قن مثال انت شكل عبيد لله ربي خلقان ربي خلقان أكان وضرب بي أكان وضرب بي كانوا تكوني موجودين قال فهمت النقد كان غير ما نقر الريال لا غرس الريال ادي الجيون اشيني يا ربي يشصر ربي الريال اشيني ادم ملك اسمه لو كان ظلم عصيت ربي مسح كان وضرب به خلقاش اصورت الريال ني رزقاش كان تكوني كاع غير تش القوتني ما غين الغنايني ابدا ربي سبحانه وتعالى يقرن افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون أني قن حد يخلق دي قن حد ولي خلق دي قان بربكم دي قن نغلاش هو دي قن توني دي كتلي ترقبت أثامي يخلق كمن لا يخلق سمى الناس أسنقدي العباد أسنقدي المخلوقات وتقدي ربي سبحانه وتعالى من شين يختم ديت ربي سبحانه وتعالى ينين في صورتي مثلا صورة لقمان خلق السماوات بغير عمد طارونها وألقى في الأرض رواسية أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إيوه شدوني الخلقك إيوه شنتي خلق دي جنوان تمورا خلق دي وريرن ويقان نغسان نغلي وريرن بهذه الصلابة وبهذه الضخامة ما نوت نخلقان إن هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ربي سبحانه وتعالى كذلك يتحدى مدن إنس في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. رقبت القضية التركيز في الخلق. إن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أنت رقبت فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله تغن عبد الأصنام. أي الأصنام مني لن يخلقوا ذبابا وغير الأصنام. ولو كانوا يمارو لعبة قاعيني كانت تقلسي لاميري كانت تقلسي الدول المتقدمة كانت تقلسي قنجيني رالي إيوا نجمع نخلقني قن ذباب ذبابا ما يقش رايلان بسيط يعني دي قش رايلان تخد عدد يعني إلى ما يعني لا يقدر يعني دي عدد اللي ندزعلوك هو يخلق ربي سبحانه وتعالى سيسيق قن نغسن لو ينين أدخلقني قن ذباب إيقن برك ولو اجتمعوا له تنجمن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني تغن تقدم القرابين سن ربما ما ترموني بالسن نشون وبالسن كذا تجنين أسجنين الصنع مني قربان أدي سيقن الذباب أدي بي سين صدقتني لأن توجه سين الصنع مني أين الصنع مني أدي نجمة أدي بي تأدي ارتاد عمرو ضاعوا فالطالب والمطلوب نشوني عين وني عبدن دين معبودني دين صنمني كلهم ضعفاء. ما قدر الله حق قدره. تسمى لازم نفهمتك أيها الإخوة المؤمنون انت يقنحد ملي عصى ربي ازدغوا لي دريك باللي ربي خلقت انت قاع صحي لدى نقار الصمزابت قد يا ربي شخلقا ولاد ربي سبحانه وتعالى قرار غماني انت بنادم ماذا نولي دريك ربي سبحانه وتعالى يخلقت يتجاون يقارب اللي يودي ما نسل دونيتو يسد انت يودي ما نسل دونيتو. ربي سبحانه وتعالى يبنى الخطاب في القرآن الكريم كله على الخلق. ربي سبحانه وتعالى دسمة في أول سورة في سورة البقرة أغنيني يا أيها الناس أيها الناس قاعد كافر والمسلم يا أيها الناس اعبدوا ربكم هامي الذي خلقكم بخاش انت خلقنا هبك. ربي سبحانه وتعالى يجي الحق أكنود ربي أن نجمد ناس أن نكون دنيت وأن نمولاك لما نوشيني شاط صغ ما نميخ صغ الريال نو وتزكر وتزكر وكنود ربي يدي يكون غرش الريال وتكون أتكون موجود أصلا في هذه الدنيا تكون نفس تكون تحرشد أتكون ويمكن. أول حق ليلي دي جنغ ربي سبحانه وتعالى حق الخالقية وليمكن أن نفهم التوحيد بتو نفهم هذا الحق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي من أود ربنا نقار توحيد الربوبية من الرب حكا نفهم من أود ربي ربي ونغل خلقا خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تخوي خلقان غوبرك على بالكم تربي سبحانه وتعالى خلقنا وخلق لنا خلقنا إيوة فتنعي مارو خلقنا خلقنا أشهر التوت تبعم خلقنا وخلق لنا إذن النار ربي سبحانه وتعالى خلقنا وخلق لنا يتفهم مارو ما معنى يخلقنا غض يخلقنا غض قاعني الكون والكون قاع يخلقنا غتين الشنين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم قاع النباتات ونيد الحيوانات ونيد الدواب قاع بين اللي قشا يخلقنا غض يخلقنا يخلقنا غني نحتاج غرس يخلقنا الأكسجين يخلقنا النباتات يخلقنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قاعد تجنوتو نباتاتو قاع الخير ويجنوانو تمورا يجنوانو محكر النحمة تفوتوا قاعين شنين قاع بعد وين من يدس الشيني ساعة ساعة إلا ما نقول أنا ماني يا ذكفر الشيني بالله يسر ماني الشين خاتيني بركم حق الشيني بلا إيوه وكان وضرب بك أنت قاع وريتكوني وريتكوني قاع إلا ما نقول أنا كفا وريد قوتي لا الإنسان وما أكفره من أي شيء خلق. يا ربي سبحانه وتعالى داني المهم دي ما يتركز هذه القضية يا الناس ثم أتنعبد أسنقد يا ربي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.